واقبل الى الله واصطلح مع الله. فكان الخضير بن عياض العالم الزاهر المتحدث المتبتل الذي يضرب به المثل مع بصيرة مفرق بيننا وبين الخضير بن عياض. ما الفرق بين اي انسان مؤمن والخطاب للمؤمن والذين امنوا؟ رقيق المشاعر، انسانية صدر، يقدر معنى النفس في الكلام، يقدر معنى عبوديته لله. ما الفرق بين هذا الانسان وبين الخضير بن عياض؟ لماذا لا يستبد هذا الخجل بنا ايضا؟ لماذا لا تهتز قلوبنا لتتساقط منها اغلفه الشهوات والاهواء كما تساقطت من قلب ومن فؤاد الخضير بن عياض؟ لا ادري مرضا. انا كثيرا ما اسمع هذه الآية في مذياع او من صوت قارئ، واجد الناس وهم يصغون الى هذه الآية بشكل او بآخر، ولكن هذا الكلام يمر عبر اسماعهم دون ان يترك اي اثر في قلوبهم. ترى ايتين لبس يحترق عند جل يكفيه في الانحراف وفي الظلم واستيلاد اموال الناس اقرب الى التفاعل مع هذا الكلام الالهي من اي انسان مسلم، ولكنه مشرك على نفسه. هذا شيء مقبل حقا. ألم يأمل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. أناس آخرين ضرب الله بهم المثل، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، طال عليهم الأمد وهم منحرفون يتبعون اهواءهم وشهواتهم، فلما قال عليهم الامل كان لهم من هذا طول الامل وهذا ما يشبه الكمسه التي تترسب في اطراف المعدن، فلا يستطيع ان يؤدي عمله الذي قرن به. هذا هو الرام الذي قال الله عز وجل عنه: بل رام على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلنا عباره عن غرض لهذا العتاب الالهي الرسول، كلنا يصدق عليه انه غافل معرض، وقد ان للمنبه الالهي ان يصفه فيستيقظ. انظر الى هؤلاء الكادرين في ظلهم من حولنا في الذكور والآثام، تخيلوا بيوتا كثيرة، بيوت إسلامية في بلدنا هذه لا تعرف معنى للصيام، لا تستأنس هذه البيوت بفعلة هذا الشهر أبدا. هناك بيوت موجودة بهذا الشكل، هنالك بيوت في هذه البلدة يمتد فيها طعام الغداء دون أن يكون لهذا الشهر المبارك نصيب لأن يلج في الدار، ولو ساعة أو ولو يوم من الأيام هذا الشهر المبارك. ما أكثر هذه البيوت التي إذا أقبل إليها المساء ساعة فيها اللهو، ساعة فيها الباطل، ساعة فيها كل ما ينفي العبد ربه، والبارد المرتاد

تعليمات ربانية أنزلها الله عز وجل إليه وحده، والإنجيل الذي أنزله الله، لا الأناجيل التي حرفت وبدلت والتي جعلوها كما قال الله قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا مما علمتم. الحديث عن الإنجيل الحق الذي أنزله الله عز وجل على عيسى. جعلنا في قلوب الذين من الذين اتبعوه رأفة ورحمة. إذا من الرأفة والرحمة التي جمل الله عز وجل بهما قلوب بعض الناس كان نتيجة لي مبدأ، ما هو اتباعهم لعيسى عليه الصلاة والسلام، إيمانهم بعيسى عليه الصلاة والسلام. لما آمنوا به أيقظ الله قلوبهم بالرأفة وجملها بالرحمة، فكانت الرأفة والرحمة ثمرة لإيمانهم ولم يكن الإيمان ثمرة لهذه الرأفة والرحمة في قلوبهم. ومعنى ذلك أن كفر الكافر هو الذي يذنب قلبه وهو الذي يقتل سؤاله، وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم، أي كانت فترة قلوبهم أثرا من آثار كفرهم وضلالهم. وهذا قانون علمي خاضع له علم النفس، علم ذلك من علم جاهله من جهل. الإنسان بطبيعته عند شرائح كافية من الإنسان، رقة القلب، الرحمة، كل هذا موجود الفطر، لكن كفر الإنسان، ضلال الإنسان يستلزم آثار معينة. ما هي؟ هي نوع من الفطر، من الصواب، من الدخان يشيع في القلب. دخان فعلا، ظلام فعلا، لكنه ليس بالظلام الذي تراه عينك، هو موجود منك، لكن هل كل الايام تراها عينك؟ اليوم تقتل بنفسك لا تراها العين، كثيرا هي الايام لكن لم تقتل بنفسك لا تراه العين، لكنه موجود. التراب الذي يتضجى به القلب موجود، الدخان الذي يدخل في صيامك ويستقر في جوف الفؤاد موجود. وكما ان دخان الذي تراه العين ينفذ من نار ومن هشيم او اي ماده تحترق، فكذلك هذا الدخان والمحمير الذي يصفح الفؤاد والقلب انما يكون نتيجة نار اخرى، نار الدلال، نار الانبساط، نار البعد عن الله عز وجل. هذه النيران تطلب رقة القلب قسوة وتحيل رحمة الانسان الى غلظة موجودة. منذ ايام قرأت خبر قد يبدو عجيبا لبعض من يدرسون علم النفس، لكن دراسة سطحية غبية، قد يبدو الخبر غريبا غير معلم. مجموعة من الممرضات في بعض مستشفيات اوروبا يمارس من جهود بالخطا قتل المرضى وإنهاك أرواحه، لا لسبب إلا لتبذرهم وتبرمهم لهؤلاء المرضى المساكين، مكلفة برعاية المريض، ويقول أنا بالمريض وهو في هذه الحالة وتتبرم به للأجل تحت وجهه، فما هو إلا أن تبث في دوائه داء فيهلك من دراء

في لحظة واحدة في مكان واحد. هذا مستحيل. مثل تصور عدم الإله جل جلاله مستحيل. طيب النوع الثالث الممكنات. كل هذه الأجرام نحن من الممكنات، السماوات والأرض المخلوقات الحجر، كل ما خلقه الله فهو من نوع الممكن. معنى ممكن العقل يجيز احتمال فقره واحتمال بقائه واحتمال تضمنه. إذا عرفنا صفة الإرادة إنما تتعلق في الممكنات ولا شأن لها في الواجبات ولا المستحيلات. لماذا وكيف؟ الوقت لا يتسع ولا بد أن يعني أقول هذا الكلام باختصار، الموضوع عام جدا جدا. فإذا فنرجعه إلى درس المقبل إن أحيانا الله سبحانه وتعالى.